السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يهبنا حبه بهذا الحب، فقد وعد سبحانه فقال في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في. فاللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك وأحبنا بهذا الحب في الله، واجمعنا به في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، آمين. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان هدى وشفاء في تفسير سورة آل عمران، التفسير الموضوعي، ووقفنا مع قضية التقوى. وكلام الإمام كلام الشيخ الرافعي رحمه الله تعالى الجميل الرائع، قال: ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. وقلنا يعني إيه مثال سيدنا أبو بكر قدر يصبر، فاللي يموت له حد ويقول ما قدرش أصبر نقول له سيدنا أبو بكر قدر. مثال تاني ان الامام احمد بن حنبل في قضية خلق القرآن وقف قدام الدنيا كلها، كل الدنيا بتقول مخلوق، ووقف يقول لهم لا، القرآن كلام الله غير مخلوق. اللي يقول ما قدرش اقف، الامام احمد وقف. فلهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم ان غير المستطاع مستطاع. الجملة بتاعتنا بقى بتاع التقوى جاتها ايه؟ ليه بيقول ايه؟ ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. إن ربنا الصالحين دول بيبتليهم بالتقوى، يبقوا عينين بالتقوى، مرضى بالتقوى، يجعل التقوى فيهم إصابة. عارف يقول لك كده، التقوى زي البرد بيجي من غير سبب. ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. يقول ايه؟ ومن عجيب حكمة الله أن الأمراض الشديدة تعمل بالعدوى في من قاربها أو لامسها، وأن القوى الشديدة تعمل كذلك بالعدوى في من اتصل بها أو صاحبها. وحين يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم كإصابة كإصابة المرض، هنرجع للجملة دي تاني. يقول إيه التقوى بقى؟ هو ده اللي هي دي كلمتين اللي احنا عايزينهم من الشيخ الرافعي في تعريف التقوى. يقول ايه؟ ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وتفقد الشيء ما هو به شيء فتتحول قيمته، فلا يكون بما فيه من الوهم بل بما فيه من الحق. الله الكلام. هنا فهمنا التقوى في حقيقتها ازاي تبان على راجل، ازاي بتبان في الصالحين. يقول التقوى إصابة كإصابة المرض، تكسر النفس كما يكسرها المرض. يبقى تلاقي التقي منكسر كده، تقول له مالك انت عيان؟ لا مفيش حاجة. أمال مالك؟ مفيش حاجة. هو مريض بالتقوى، منكسر. والمنكسرين دول قريبين من ربنا جدا. في بعض الإسرائيليات قال موسى يا عليه السلام، سيدنا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، قال يا رب أين أجدك؟ قال الله يا موسى ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. يبقى ربنا قريب من المنكسرة قلوبهم من أجله، بل قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عند المريض. قال في صلى الله عليه وسلم يقول الله لعبده عبدي مرضت فلم تعودني، فيقول العبد وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول الله أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يبقى ده تأكيد على أنا عند المنكسرة قلوبهم، إن عند المرضى، إن المريض اللي ابتلي بالتقوى ده منكسر فربنا عنده، ربنا قريب منه. تكسر النفس كما يكسرها المرض، وتصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. تلاقي التقي ده اللي ابتلي بالتقوى نفسه مصروفة عن الشهوات، يعني زي المريض. عارف لما المريض تيجي تقدم له أكل يقول ماليش نفس، أهو ده ملوش نفس. لما تعدي واحدة متزوقة كده قدامه هو ملوش نفس يبص عليها، مش هو بيعمل كده عشان ما يبصش، لا ده هو ملوش نفس. ودي اللي بنسميها في مقام الاعتصام بالله حماية الصرف. أصل بيقولوا إيه الاعتصام بالله؟ ربنا بيقول، قال الله جل جلاله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالمعتصم بالله ده بيقولوا إيه الهداية إلى الطريق والحماية في الطريق. الحماية بتاعت الاعتصام دي اسمها حماية الصرف، إن ربنا بيصرف عنه. لما واحد يقول أنا والله ما عارف المدخنين دول، ده التدخين ده حاجة مقرفة وريحته كده، يقول له اسكت، ده ربنا صرف عنك التدخين. ولو ربنا جل جلاله خلى بينك وبين التدخين كنت بقيت مدمن. ده حماية، ربنا حماك صرف عنك بعد عنك الفتنة دي. اللي يقول لك اللي بيبصوا على المتبرجات دول حاجة مقرفة، انت بتبص على ايه؟ بتبص على ايه؟ لا ده انت ربنا حماك وصرف عنك، ربنا صرفك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قول فسنيسره لليسرى. مش هنيسر له، لا هنيسره هو نفسه. عشان كده لما بنتكلم هنا عن الحب، هنتكلم عن الحب، اقول لك ايه؟ ان لما ربنا يحبك يحبب اليك الطاعات وييسرها ليك ويحببك فيها ويخليك تعملها بسهولة ويكرهك في المعاصي ويصرفها عنك ويصرفك عنها لما يحبك. وإذ لم يحبك إذا خلى بينك وبين نفسك تحصل المصيبة الكبيرة. قالوا إيه؟ وإنما تسلط عليك العدو حين تخلى عنك الولي. لما ربنا تركك الشيطان استأسد عليك ونفسك استأسدت عليك والمعاصي كالبت عليك والفتن غرقت فيها. لكن لو ربنا تولاك، عشان كده بنقول خلي بالك من النقطة دي يا أخي لله، بقول لك أرجوك احنا في رمضان، عايزك تخرج من رمضان ده بحاجة. إن بيقولوا إيه؟ أن أول التوبة النظر، أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك وإتيانها. إذ لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. يبقى لو ربنا عصمك مش هتعرف تذنب، مش هتجيلك ذنوب، لكن لما تخلى عنك الذنوب هجمت عليك. طيب الحماية دي اللي هي قال عليها من علامة المتقين ان التقوى تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرء، يبقى مالكش نفس، مالكش نفس تعمل معاصي. التالتة بقى قوية جدا، بيقول ايه؟ وتفقد الشيء ما هو به شيء فتتحول قيمته فلا يكون بما فيه من الوهم بل بما فيه من الحق. إعطاء مثال للموضوع ده صعب جدا إن حد يستوعبه بسهولة، لأن مثاله إيه؟ معلش أنا آسف، كتير من الناس هيقول بس أنت مش فاهم، هيقول علي أنا مش فاهم يعني. فهقول له إيه الفرق بين سيارة تمنها 10 مليون جنيه وسيارة تمنها 300، عشان الواقع بقى الأليم بتاعنا 300-400 ألف، مش عايز أقول 50 ألف جنيه، لا 300-400 ألف جنيه. ايه الفرق؟ الفرق العلامة الاسم، ان دي اسمها ماركة كذا ودي اسمها ماركة كذا. هو ده اللي بيقول عليه بقى ايه؟ انها التقوى بقى تفقد الشيء ما هو به شيء. ان دي 10 مليون تمن اسم كذا ماركة كذا، عشان العلامة التجارية بتاعته دي ده تمنها كذا. وإلا لما قال لي أغير العربية قلت له إن هين توصل للجنة أسرع، أيهما اللي توصل للجنة أسرع؟ الكذا دي أمه 20 مليون ولا 10 مليون ولا أمه 100 ألف و200 ألف و300 ألف؟ أيهما توصل للجنة أسرع؟ الموضوع مش موضوع الركوبة والمتعة والترف والفخفاخة اللي فيها، موضوع انها تحميني للمشوار اللي انا رايح، ورايح المسجد او رايح اعتكف او رايح اقضي مصلحة أو ايا كان. اما اركب العربية هي دي بقى، اسمع بقى كلمته دي وركبها على المعنى ده، هتلاقي في حاجات كتير جدا اقول لك ان ممكن واحد يتعشى ب1000 جنيه، واحد ممكن يتعشى ب20-30 جنيه، الاثنين بطنهم اتملت، الفرق بينهم مجرد ان الاكل يعبر من الفم، طعم الاكل بس في الفم والحلق زر، وبعد ما ينزل للمعدة الاثنين بطنهم مليانة وهيناموا شبعانين. يبقى هي دي بقى، ان التقوى تفقد الشيء ما هو به شيء. ان العربية الفخمة دي تفقد الشيء، ما هو به شيء، هي ب بالماركة بالاسم، فتتحول قيمته فلا يكون بما فيه من الوهم بل بما فيه من الحق. الحق ان العربية خلقت عشان توصلني مساويري أقضي بها مصالحي. يقول ايه بقى؟ نرجع تاني للجملة، ان الامراض الشديدة تعمل بالعدوى في من قاربها او لامسها، وان القوى الشديدة تعمل كذلك بالعدوى في من اتصل بها او صاحبها. فاذا عدم الناس هذا الرجل الذي يعديهم بقوته العجيبة فقلما يصلحون للقوة. الرجل اللي مبتلى بالتقوى ده، التقوى دي قوة، قوة تعدي زي كورونا كده. لك ما تسلمش على حد، ما تحطش ايدك على حاجة حط ايده عليها، ما تقربش منه، ما تبوسوش ولا تحضنه. ها كذلك التقي اللي قوته معدية، قوة التقوى فيه معدية. فبيقول لك ايه هنا؟ اذا عدم الناس هذا الرجل، الرجل القوي بالتقوى ده الذي يعديهم بقوته العجيبة، قوة التقوى فيه معدية يعدين، فقلما يصلحون للقوة. يبقى ابنك ليه ما طلعش قوي؟ ما حدش عداه، ما شافش حد قوي، ما عاش مع حد قوي، ما قربش من حد قوي. فانت محتاج تقرب من تقي يعديه. وإذا عدم الناس هذا الرجل، ده كلام مصطفى صادق الرفعي في كتاب وحي القلم، ارجع له واقراه تاني. إذا عدم الناس هذا الرجل الذي يعديهم بقوته العجيبة فقلما يصلحون للقوة. فكبار الصالحين وكبار الزعماء وكبار القواد وكبار الشجعان وكبار العلماء وأمثالهم، كل هؤلاء من باب واحد، وكلهم في الحكمة ككبار المرضى. يبقى لما نيجي نتكلم النهاردة على غريزة الكفاح، محتاجة حد يعديك بالغريزة دي. محتاج ابنك يشوف ولي من ولي من اولياء الله الصالحين، محتاج ان يشوف انسان قوي في دين الله ياخذ بالعزائم وبالتقوى، محتاج انه يشوف ويعايش حد عنده علم غزير، قران عميق، فهم وتدبر، محتاج يشوف ويعايش عشان يبقى. لكن طول ما هو بعيد يجيبها منين؟ اللهم ارزقنا، اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة، اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.